بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك، المسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسائل إما هم اليهود الذين سألوه عن الساعة وعن الروح وعن ذي القرنين، فكان الجواب منه مطابقا لما عندهم. وقلنا إنهم ظنوا أن الكلام يأتي منه جزافا بدون ضابط من رب ينزل، فلما أجاب بما عندهم في التوراة علموا أنه هو ما بيقولش الكلام ده من عنده. ولذلك لما سألوه أيضا عن أهل الكهف، عن جماعة كانوا في الزمن الماضي حصل لهم الكهف، وبعد ذلك اتفقوا وياه على كل حاجة إلا على الزمن، 300 سنين وازدادوا 9، قالوا 300 نعرفها والتسعة ما نعرفهاش. إذن فجوابه لأسئلتهم كان موافقا لهم إلا في هذه الايه الجزئية، اللي جزئية اللي هي مسألة الزمن. قالوا احنا نعرف 300 انهم قعدوا 300 سنة وازدادوا 9، وما علموا ان الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون، لان ربنا بيقول ان عدة الشهور عند الله مش عندكم انتوا، عمالين تلخبطوا وتعملوا السنة كده وتعملوا مش عارف ايه، ولا ان عدة الشهور عند الله 12 شهر، خلاص كده. فاذا التوقيتات كلها بالايه بالعرب، ومدام التوقيتات كلها بالعربي يبقى لما نيجي نبص لأهل التواريخ، التاريخ الذي يريدون أن يحكموه حكما دقيقا يؤرخون له بالهلال، كل عالم البحار حسابات المائية كلها بالإيه؟ بالهلال، لأنه أدق من الشمس. وأيضا فالهلال آية تعلمنا كيف متى يبدأ الشهر، إنما هل الشمس تعرف منها متى يبدأ الشهر؟ الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل، والقمر دلالة شهرية، مجموع الـ12 يبقوا الدلالة الايه السنوية. فهم ما فطنوش الى هذه وخدوها على 300 بتاعتهم شمسية، فقالوا ازدادوا 9، لان 300 الشمسية لو حسبتها بحساب العربية تزداد 9 سنين، كل سنة 11 يوم وكاسر كده، تقوم لما انت تجمعها تلاقيها ايه، يبقى هم 300 سنة. ما قالش هو 309، هم 300 بس، 300 ولدهم 9 سنين، يبقى جاء من مين؟ ما قالش 309، ان العدد 309 300 سنين ايه ازدادوا، يبقى ايه اللي ازداد؟ 300. يبقى اذن هنا مادة السؤال في القرآن ظاهرة صحية في الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة، افعل كذا ولا افعل كذا. ساعة ما يقول افعل كذا يبقى في ظاهره أنه مشقة، ما بيقول لك اعمله، ولا تفعلش كده في ظهر أنه سهل وتقبل عليه يقول لك ما تعملوش. إذن جاء عشان ينافي شهوات مين؟ شهوات النفس، اللي مش عايزة تعمله قول لها إيه؟ اعملي، واللي عايزة تعمله لا ما فإذا فالأسئلة ظاهرة صحية. السؤال لرسول الله من أمتي ورد بصور متعددة، ورد بفعل ما مضارع وورد بفعل ماضي، فعل مضارع ويسألونك، فعل ماضي وإذا سألك، هي مرة واحدة وإذا سألك، إنما الكثير إيه المضارع يسألونك، لأن المضارع للإيه للحال وللاستقبال. يبقى إذا في الصيغة المضارع جه 15 مرة والماضي جه مرة واحدة. لو نظرت إلى 15 مرة تجد كل مرة منهم جاي علشان تبين حكم. مثلا أقول لك إيه، امسك بترتيب نزول القرآن بترتيب المصحف، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أدي واحد. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. طيب أدي واحد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم إيه كبير ومنافع للناس. يسألونك ثاني ماذا ينفقون قل العفو، ذك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير جاءت المصرف، إنما المنفق هو إيه العفو. يسألونك عن إيه عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الإيه في المحيط. يجي بقى اتنقلنا من سورة البقرة وجت سورة المائدة. يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات. وبعدين نيجي بقى في سورة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قال كلهم علمها عند رب. وفي الآية نفسه يسألونك أي عن الساعة برضه، بس ما جاتش هنا كأنك حفي عنها. خلاص كده. وبعدين قال إيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وبعدين قال لك إيه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه إيه. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويجي في سورة النازعات يختمها بقى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. 15 آية يسألونك، آية واحدة وإذا سألك. نمسك المضارع كل جواب فيه مصدر بقل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل. يسألونك عن المحيض قل. يسألونك عن الأنفال قل. فكل سؤال يصدر الله الجواب فيه بأمر للرسول قل كذا قل كذا، إلا آية واحدة إذا سألك عبادي عني ما قالش قل. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل إني قريب، مع إن السؤال كله إيه قل قل قل قل قل. قال لك لأن الله يعلم حب محمد لأمته وحرصه عليهم، ولذلك يقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك إيه لمنه بهذا الحديث آسف. ولذلك لما علم الحق علم وقوع أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول به حب يديله المنزلة بتاعته. قال له يا محمد لو شئت جعلت أمر أمتك إليك اللي تعمله. النبي قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. شوف لباقة الإجابة، أنا أقول لهم إنما أنت رب، ما يمكن قلبي يتغير عليهم. شوف حرصه على أمته. فلما علم الحق حرص رسول الله على أمته أراد أن يكرم أمته من نوع ما كرم به الرسول. ففي كل شيء يقول كل، قال له دي أنا عايز أكرم أمتك، ويبقى الخطاب منني له مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أدي واحدة من ناحية كل وعدم. فإذا جئت وجدت كل بدون فاء في الـ14 بإيه؟ قل بدون فاء، وآية واحدة جاب الفاء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله، يبقى يسألونك 15 كلهم قل، 14 منهم ما فيهاش فاء وواحدة فيها فاء، ايه الفرق بين دول؟ ام قال لك لان الاسئلة التي زغرت اليها رسول الله بالفعل، وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمته أن الله يعلم. أنا مش مستني لما تسألوا، أنا عارف أنتوا هتسألوا إيه كمان. فالـ14 دول نسألهم رسول الله، إنما الثانية ما كانش نسألها. ويسألونك عن، يعني هيسألوك عن مين؟ عن الجبال، مش أنا مستني، لأن عارف هم هيسألوا يقولوا إيه. طيب يا اخويا، وسالوا بالفعل عن الجبال، قال فقل، ما قالش قل بقى. ليه؟ قال لك لتدل الفاء على ان السؤال لم يقع بعد، فكان الفاء دلت على شرط مقدر، ان سالوك فقل ينصفها ربي لا. قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يجليها يعني يظهرها. نحن عندنا حاجة اسمها الجلوة والخلوة. الجلوة الواحد يظهر للناس، الخلوة يختلى عن الناس. وهناك فلما تجلى يعني ظهر. لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها. يسموا اللام دي عندهم في اللغة العربية يسموها لام التوقيت. لام التوقيت زي مثلا يجوا للحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي بمعنى عند. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ومعنى دلوك الشمس إنها تتجاوز نصف السماء الشمس ده وتميل إلى المغرب شوية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إيه؟ غسق الليل. فاللام دي لام الإيه؟ يبقى لا يجليها لوقتها أي عند وقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. ثقلت، ما هو ثقل؟ تقول يعني ايه الشيء ده تقيل علي، يعني ايه الكتلة بتاعته اكبر من الطاقة اللي بتحمل. لان الكتلة ما دامت قد طاقة يبقى تحتملها وتمشي، انما تدخل عليه يبقى معنى كتلتها ايه، او ان الطاقة اللي بتحمل ما غدرتش على جاذبية الأرض، يبقى الشيء ثقيل. طب الثقل ده قد يكون أمرا ماديا، كما يحمل الإنسان مثلا على ظهره أردب، يوم لما يحمل أردب ونص يبقى ثقيل على إيه؟ على ظهره، الطاقة ما تتحملش، يوم ينخ. ثقلت في السماوات، هو الثقل بس مادي؟ قال لك لا، قد يكون الثقل ثقلا فكريا عقليا. يعني يجي واحد يدي واحد تمرين هندسه ولا تمرين جبر ولا تمرين اي حاجه، والواد يدخ فيه ويقعد يعمل كده، يبقى تقيل على ايه؟ على فكر، مش قوه بقى وطاقه، لا ده تقيل على الفكر، يعني عمليه صعبه شويه. وقد يكون ثقيلا على النفس في ملكته، مش امر فكري، يعني حاجه كده زي الهم كده وجاسم على صدره وتقيل عليه ومش عارف ايه. أما قال لك هو ده أقصى أنواع الثقة، أقصى أنواع الثقة الإيه؟ اللي هو الثقة النفس اللي يجي في الصدر دي. ولذلك الشاعر القديم يقول إيه؟ ليس بحمل ما أطاق الظهر. اللي ظهرك يطيقه ده مش حمل، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هو ده بقى الإيه؟ هو ده الإيه؟ الحمل. كويس أوي. يبقى عندنا ثلاث ايه؟ اثقال، ثقل مادي، ثقل فكري، ثقل ايه؟ نفسي. طب ثقلت في السماوات، طب السماوات اللي جوه فيهم الملائكه. قام قال لك ايوه ثقلت في السماوات، لان الملائكه برضه مش عارفين دي. طب وعايزين يعرفوها ليه؟ ايه يعني اللي عايزين يعرفوه؟ اكيد شهوه الفكر بقى، مع انهم هم مش مكلفين ولا اي حاجه. او ان الملائكه التي تخدم البشر، ان الملائكه اللي سجدوا لادم هم دول الموكلين بمصالحه وبحياته، قال لهم ده جاء سيد جديد للكون، فكونوا جميعا في ايه؟ مسخرين في خدمته. بقى دول بيخدمونا بقى مسخرين. يقوم اللي بيمشي على منهج الله زي هم ماشيين يفرحوا به، واللي يمشي ضد منهج الله يزعلوا منه. يقولوا احنا كنا عايزين نعرف متى يجازى هذا بالثواب ومتى يجازى هذا بالعقاب. يبقى ثقلت، لكن ما فيش ما يعرفهاش الا ربنا. يبقى ثقلت في ايه؟ في السماوات والارض. الارض صحيح، لان كل واحد بقى بيخاف من الحكايه دي، وامتى هتحصل وامتى مش عارف ايه وامتى عارف. وخصوصا ان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدي لها صوره، ما هو بيقول لا تاتيكم الا بعثه، والذي نفسي بيده ان الساعه لتهيج بالناس، يعني تعمل فيهم ايه؟ هيجان، وترى الناس ايه؟ سكارى وما هم ايه؟ سكارى. لتهيج بالناس حتى تأتي للرجل وهو يصلح حوضه، وتأتيه وهو يعلف ماشيته. يعني شوف الوقت اللي هو منه. وتأتيه حينما يتناول لقمة فلا تمكنه ان يدخلها فمه. يبقى دي حاجه تخوف ولا لا؟ يقوم الناس ايه انت دي؟ انت دي يبقى ثقلت ولا ما ثقلتش؟ ثقلت في السماوات والارض، او ثقل الهول فيها، وتضع كل ذات حمل ايه؟ حمله. ادي ثقل الهول فيها، او ثقلت ثقلا لا يحتملها ولا يحتمل ما فيها البشر. ثقلت في السماوات، قلنا السماوات اللي هو الملائكة هتثقل عليهم ليه؟ ملائكة اللي هم ساجدين للإنسان، وهم اللي المدبرات أمره والحفظة وكرام وكاتبين كل الحكاية، لهم إلف بمين؟ لهم إلف بالخلق، إلف كارث للعاصي، وإلف إيه؟ محبوب للطالع. ولذلك الطائع عندهم اللي يعمل اي حاجه اذا وقعت منه زله كده يبقوا ايه؟ غيرينه نفسه ما توقعش. ولذلك بعض الناس يقول لك ايه؟ ال ال ال ال ال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لما يطلع اي نهار يصيح ملكاه، اللهم عجل لمنفق خلف ولممسك تلف. قال له طب بس يا الملائكه معقول يدعو على الناس؟ طب يقولوا يهديهم ولا بتاع؟ عجل لمنطق ايه؟ خلفا ولممسك. ام قال لك ده دي غيره على الممسك. ليه؟ ام قال لك لان المنفق هياخد ثواب انفاقه، واللي امسك ده ما انفقش. يقوم ربنا يديله مال تلف فيصبر عليه، ويقوم ربنا يديله اجر. يديله ايه؟ يديله اجر. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. بغت يبغت يعني جاءه من غير إيه؟ استعداد نفس الاستقبال. يسألونك، قال التانية إيه؟ يسألونك برضو عن الساعة، يعني لأنه ما جابهاش لأنها إيه؟ يسألونك كأنك حفي عنها. كأنك حفي عنها. لا، ايه يعني حفي؟ حفي دي من الحفاوة، والحفي هو الملح في طلب الاشياء. واحد يكون مثلا تلميذ وحاجة وقفة في ذهنه، يوم يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويسأل ده، يبقى ايه؟ حفي بالسؤال عنه. اللي حفي بالسؤال عن الحاجة دي لازم تجيله. صحفي تأدي كأنك عالم بها. علم سببه ايه؟ لانك انت ايه الحق في السؤال، في السؤال علينا. احنا لما نيجي نشوف مثلا ايه فلان يحتفي بفلان او فلان حافي المادة كلها، يقول لك تعالى الامور التي يعالجها الانسان اما ان يعالجها وهو مستقر في مكانه كالامور الفكرية او العضلية الموقوتة بمكان شل دي قاعد وقاعد، وقد يكون امر بعيد عن مكانه ويريد ان يعالجه. يعمل ايه مدام بعيد عن مكانه؟ يبقى يعمل ايه؟ يقطع المسافة الى المكان الثاني ليزاول المهمة. مدام حيقطع المسافة، ام قال لك قطع المسافة دي امر طارئ على القاعد، كان قاعد، ام قال لك هيمشي يسعى على رجليه. طيب يسعى على رجليه، ام قال لك النعل اللي لابسه يدوب من المشي، لما يدوب من المشي يبقى ما فيش رجله لها ايه، يبقى حافي. ولذلك يقول لك فلان حفي على ما وصل للشيء الفلان، مش يقولوا كده فلان ايه حفي، يعني صار مشاوير كتيرة قطعت النعل بتاعه حتى خلته يمشي ايه يمشي حافي. يبقى كأنك حفي عنها معني بها دائم السؤال عنها، يبقى تبقى عارف. يسألونك كأنك حفي عنها، لا يسألونك عنها كأنك حفي، كأنك انت يعني ايه عاملها شغلتك. برضو قل انما علمها عند الله، دك قال علمها عند مين؟ عند ربي. وقال دي علمها عند الايه؟ الربوبية متعلقة الخلق والرعاية بالقيومية لمصالح البشر، تربية يعني، انما الالوهية دي للعباد وللملك، فجاب مرة لدي ومرة، والاولى هي علة للثانية. انت خدت الله معبود ليه؟ عبدته وقطعته ليه؟ لانه هو اللي خلقني وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا. ديك ايه علمها عند ربي. وشوف بقى علمها عند ربي، ربي مش ربكم حتى، ده رب المحبوب، يبقى لازم مش هيدخر وسط انه يعمل له ايه، يعمل له كل حاجه. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ قال لك لانهم ما دام بيسالوا يبقوا ما كانوش يعلموا ان دي ربنا دارت ايه اخفاها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ميقاتها، ولا لا يعلمون ان علمها عند الله؟ ما عند الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أنتم تسألون عن الساعة، أنا بشر متلقي فقط، الإرسال يجي وأنا إيه أبلغه، فأنا ما عنديش العلم بتاع الحكاية دي، لأنني لا أملك لنفسي إيه لا ضرا ولا نفعا. يملك يعني إيه؟ لا يملك أن يجذبه لنفسه، وانما حين يلقي الله النفع او يلقي الضر يبقى يملكه ولا لا؟ يبقى يملكه. ولكن العاقل حين يملك يقول دي ملك عربي، لا امن ان ينزع مني، ولذلك قل اللهم مالك الملك. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن أملكه. ده في عرف الإيه؟ في عرف البشر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا أحاربت ومرة إيه؟ أنتصر ومرة أنهز، وتجرت مرة أربح ومرة ومرة أدبر الأمر الذي لم يكن فيه منهج من السماء فمرة أصيب ده ومرة أخطئ، لكن ربنا يلحقني يصوبني. تعال أول، يبقى أنا لو كنت أعلم الخير ما كنتش وقعت في الإيه؟ في المسائل. هم كانوا قالوا له بقى إحنا قرايبك، ده قريش، إحنا إيه؟ قرايبك، وتقول لنا على الساعة دي إمتى؟ قال يعني علشان قبلها بشوية يستعدوا إيه؟ يستعدوا ليه؟ يستعدوا ليه؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ديك إيه؟ ديك كالنذير بس، إن هو إلا نذير مبين، إنما دي نذير وبشير لأن الكلام في مين؟ في المؤمنين. وش معنى المؤمنين؟ قال لك لأنهم هم الذين ينتفعون بالنذارة وبالبشارة، فاللي بينذروا به ما يعملوش واللي يبشروا به ايه يعملون. وما مسني السوء ان لما تشوفها كده مره تبقى شرطيه، ان ذاكرت تنجح، ان حضرت لفلان يكرمك فلان مثلا، ومره تبقى نافي، مره تبقى ايه نافي. إن أنا، ولذلك بتجد بعدها اسم على طول، يعني ما أنا إلا نذير وإيه وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة اللي هي من زي ما قلنا زمان اللي هي آدم، وخلق منها زوجها اللي هو مين؟ حواء. شوف بقى العبارة هنا بقى الأداء فيها إيه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، أي من النفس الواحدة، زوجها اللي هي المرأة. كل الضمير هنا عايز مؤنثات ولا مش مؤنثات؟ أهي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، مش منه، زوجها، وجعل منها زوجها ليسكن. ما قالش بالتأنيث، الكلام كله بالتأنيث، إلا هنا ليسكن جابها بمين؟ ليسكن وإليها. إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند مين؟ ليسكن. فكأن الكلام في النفس الجنس، لأن بنو آدم جنس اللي نسميه الإنسان، ومنه ذكورة ومنه، من حيث كونهم نفس شيء واحد، فالعبارة عنهم التأنيث. حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة والأنوثة يعمل ده بضمير المذكر وده بضمير مين؟ بضمير المؤنث. ليه؟ أم قال لك ليسكن إليها. لو قال لتسكن يجيبها بالتأنيث، طب مين اللي تسكن لمين؟ أم قال لك ده هو بده يقول إن الرجل المرأة جعلت له سكن، ومعنى جعلت له سكن لا يقال سكن له إلا إذا كان متحركا. يبقى كأن الحركة للرجل والكبح في الحياة لمين؟ ويجي يعمل إيه؟ يرتاح بقى هنا، يسكن بالحنان بالعطف بالرقة بقضاء المصالح بمحل كل دي. يبقى أكن مهمة المرأة إيه؟ أن تكون سكن يسكن إليها الرجل، مش بقى يسيب ما يروحش البيت علشان يبقى بره أحتله. ما هو ده اللي بيحصل. تبقى المرأة مهمتها أنها تكون إيه؟ سكن. وجعل منها زوجها. احنا طبعا قلنا ان ادم انخلق من الطين وبقى من الصلصال وبقى بكذا الى اخره، وبعدين ربنا نفخ فيه الروح ومش عارف ايه وبتاعه. طب وحواء؟ طوي ذكرها في هذه المساله، لكن هو قال انا جعلت منها ايه؟ منها يعني حته منه. اهو ده اللي قال ده خلقت من ضلع ايه؟ ليه؟ ام قال لك اللي بيرجح هذا بيقول لك لان الله يريد ان يجعل السكن ارتباطا عضويا، فهي بعض منه. بعض، انت بتحب ابنك ليه؟ لانه بعض منك. فاذا دي لتقديم الالفه قدم. طب والتاني قال لك ده هي مش ده هي اتخلقت زي ادم برضه. طب وشمعنا جاب ذكر ادم ولا جاب ذكر حواء؟ ما هو قال لك ان ادم ادى الصوره في خلق مين؟ الانسان. مش خلق الانسان من ايه؟ من طين. طب ما هو الانسان يعني يبقى مين ومين؟ بس جاب قصه ادم لان ادم هو الرسول واللي هيبقى مسجود له وهو اللي هيبقى كده. والمراه دائما مبنيه على الستر. مراه مبنيه على الايه؟ على الستر. ولذلك حتى عندنا في الفلاحين لما يجي يقول ما يقولش مراتي مثلا مراتي، يقول الجماعه، يقول الاولاد عايزين كذا، والله اهلي مش عارف ايه راحوا فين، ما يجيبش ايه حتى الاسم ما يجيبوش. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طيب لما يقول جعل منها، هي من هنا تبقى تبعضية إن خدناها من الضلع. طب وإن كانت مخلوقة زيه كده برضو من طين وتعملت الحكاية دي كلها، تبقى منها زي، تيجي منها زي. قال لك دي من بيانية، من بيانية يعني من جنسها. ليه؟ زي ما ربنا قول إيه؟ انه الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعني بعضهم، مش كده على الاول. طيب ومن انفسكم، خد بقى الرسول اتخذ من انفسنا ولا من جنسنا ليكون الف المبلغ عن الله والمبلغ عن الله واحد، مستأنسين ببعض. ولذلك قلنا ان ده بيفسد الجماعه اللي يقولوا ان ما منع الناس ان يؤمنوا بالجواب الا ان قالوا ابعث الله ايه بشرا رسولا. كل في الرد عليهم، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب والملك انتوا بتشوفوه على حقيقته؟ طب معنى كنا هنعمله راجل برضه، وما دام راجل يبقى المساله مختلطه ولا مش مختلطه؟ تبقى هي ليسكن إليها. فلما تغشاها، تغشاها تعبير مؤدب مهذب عن العملية في الوظيفة الجنسية، في الوظيفة الزوجية مع بعض. تغشاها يعني إيه؟ الغشاء الغطاء. أنت تجيبها كده يعني نبع كده، كتر خيرك اللي قلت برضو جامعة أحسن ما كنت تقول حاجة تانية. طيب فلما تغشاها، لأن دي معقولة خلافة، وخلافة بيقول حيوع بس منهما رجالا كثيرا. فطريقة البث رجال كثير ونساء تيجي ازاي؟ لازم تيجي بالتلقيح والعملية اياه. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، حملت حملا خفيفا، يبقى هي حملت بس تقعد مدة مش دارية بانها حامل، لحد ما تروح مرة للدكتور كده وتلاقي اعراض تقول له صح النوم ده انت حامل. طب ازاي؟ الله، اصل الحمل لسه ايه النمو بتاعه بطيء مش شعره بيه. فلما اثقلت خلاص بقى بطنها كبرت وتمشي تتهز وتعمل بقى وحصر ومحبلة بقى. لما اثقلت يبقى مرت به، يعني راحت وجت وقامت وقعدت دون ان تشعر بايه، دون ان تشعر بانها حامل، الى ان بعدين لما ايه تسقط او تكون عند دكتور مثلا لا لا ده انت ايه انت عارف. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت قالت يا رب ما دام انا حبل بقى يا راجل انا حامل، قاموا قعدوا بعض ورفعوا ايديهم ان ربنا يجعل لهم ولد ايه صالح. صالح ايه؟ في تكوينه البدني جايز، صالح في القيام بالقيم والمنهج جائز. طيب فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طبعا هذه المساله بقى ازاي والادم وحواء وبعدين تغشاها وحملت حمل خفيف ومش عارف ايه الموضوع اياه ده. قال لك انت خدت على ان ادم وحواء هيشركهم يبقوا مشركين، لكن لو نظرت إلى أن الكلام انتهى عند قوله سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ما دام انفصلت ذكورة وأنثى عند يسكن، كانت الأول نفس وبعدين في ذكورة وإيه وأنوثة، ما دام فيه ذكورة وأنوثة يبقى كأن الأمر الخاص بآدم ده انتهينا منه، ثم جاء الكلام لإيه للذرية، وخصوصا إن حواء كانت بإيه بتحمل ذكر ومين ذكر وأنثى اللي هم أصل الإيه أصل التوالد وأصل الإيه أصل التوالد. قال لك طيب هو في كلام يبقى يتكلم في حاجة ويسيبها كده ويتكلم في حاجة ثانية؟ قال له في حاجات كتير قوي. طب والذي يسيركم في البر والبحر، خلاص، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ما جابش سيرة البر خالص، يبقى اتكلم بالبر والايه والبحر وبعدين عمل ايه راح نقل الحكاية بقى الله. الله ده كلام كده. وأيضا لك لو نظرت إلى قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ إحسان. هات بقى وصينا الإنسان بوالديه، الوالد اللي هو الإيه؟ الأب والأم، حملته أمه وحمله وفصاله حتى إذا بلغ أشهر وبلغ 40 قال رب أوزع، ما جابش سيرة الرجل أبدا، كل الحيثيات لمين؟ كل الحيثيات للأم. ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ويروى أن هذه نزلت في قصي جد من أجداده صلى الله عليه وسلم، أول ما دخلت الأسماء عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبد قصي، أول ما دخلت ركاب. ليه؟ لأن هو لما قصي جه طلب من الله إن ربنا يديله إيه ذرية صالحة، فلما ربنا اداله الذرية الصالحة سماها بأسماء مين؟ بأسماء العبيد، بأسماء العبيد مش بأسماء مين؟ ما قالش عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد كذا أو عبد كذا أو عبد كذا، فجعل له شركاء، شركاء التسمية يعني، شركاء التسمية. جعل له شركاء فيما تم، وليدلنا على أن الإنسان في أضعف أحواله، يعني حينما يكون ضعيفا عن استقبال الأحداث، يخطر ببال ربنا. ليه؟ لأنه لا يحب أن يسلم نفسه، يقول لا ده أنا ليه يا رب، ليه إيه، ولما يديله اللي هو عايزه ينسى ويدعو لإيه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لإيه أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبقى إذا فايدة الضر إنه يعمل إيه بقى؟ إنه خلى ربنا يجي على بالنا. ولذلك أحسن ما يكون الإنسان ذكرا لله وتسبيحا له حينما يكون في الإيه؟ الشدة، في المرض، في أي حاجة. المرض يقول لك آه. ولذلك المريض لو قدر نعمة الله عليه في مرضه، مش هقول ما يحب يستطيل مدة المرض، لا، بس ما يتجرش منه، ما نقولش ما يحبش يستطيل، إنما ما يتجرش إيه منه، لأن رسول الله علمنا قال ولكن عافيتك أوسع لي. إنما لو أنه هو بقى ساعة يوجد المرض يعرف النعمة، إنه هو كل حركة من حركاته الله، يعني كلها إيه ذكر الله. وأيضا طاقات الاندفاعات الشهوانية خمدة فيه، فيبقى عنده إيجابية علوية وسلبية مادية، يبقى دي أحسن إيه أحسن أحوال. ولذلك نقول مثلا لما تيجي تعد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحديث القدسي إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبدي مرضت فلم تعودني، كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ قل لي بقى، مريض يستشعر أن ربه عنده، يبقى هو في المرض مع المنعم وفي الصحة مع النعمة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني مش ربنا يبقى له شريك بمجرد انت ما تعمل له شريك، لا، ده تعالى على هذه المسألة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ده مش بس ما يخلقوش، ده هم نفسهم ايه؟ مخلقين. هنا بقى وهم يخلقون، طب اللي جماعة اللي اشركوا بالاصنام، انما وهم دي تدل على العقلاء، على الايه؟ قال لك لانه ننزلهم منزله، هم بيقول لهم يعني كان الاصول لازم كانوا يبقوا عاله، فكان ده ضرب لمين؟ يعني انتوا عاملينهم عقاله وهم مش ايه؟ مش عقاله. او وهم يخلقون اللي هم اللي بيتخذوا الاصنام الهه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولذلك هناك في الايه الثانيه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، جمعوا التشكيل ده كله عايزين يشوفوا الخليه الحيه دي بيبقى ليصين عشان يشوفوها ازاي. مش ممكن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم تسامى فقال ده المسألة مش خلق، ده المسألة أن الذباب لو وقع على طعامهم وأخذ على جناحه أو في خرطوم حاجه ما يستطيعوش أن يستردوها منه. ضعف الطالب والمطلوب. وإلى لقائنا إن شاء الله.